بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انتهينا من هذه ولا لا؟ ثم قال جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك، الإشارة هنا إشارة البعيد، يعني لبعد حقارتهم ولبعدهم في الضلالة والمخالفة والإعراض عن هدى الله جل وعلا. والمشار إليهم هم الذين يشترون يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. الإشارة هنا لهؤلاء: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا الضلالة، ومعنى اشتروا الضلالة اشتروا يعني اختاروا، هم لم يشتروها، لم يدفعوا لها ثمن وقيمة، إنما اختاروا الضلالة على الهدى. لكنه ذكر الشراء، ذكر الله جل وعلا اشتروا، لأنهم اختاروا الضلالة على الهدى رغبة منهم ورضا بذلك. كما أن المشتري لا يشتري السلعة إلا إذا رغب بها ورضي، فهم هنا أخذوا الضلالة بدل الهدى رغبة منهم ورضا بها وحبا لها. فقال الله عز وجل: اشتروا الضلالة بالهدى. والهدى هو ثمن الضلالة عندهم، الهدى هو الثمن. والعلماء يقولون: كل ما يأتي بعد الباء يكون ثمنا. اشتريت سيارة بأرض، الثمن السيارة ولا الأرض؟ اشتريت سيارة بأرض، ما هو الثمن؟ الأرض. طيب اشتريت أرضا بسيارة، ما هي الثمن؟ السيارة. فكل ما يأتي بعد الباء يكون هو الثمن. الآن هم اشتروا الضلالة بالهدى، ما هو الثمن؟ الثمن الهدى. ثمن لأي شيء؟ ثمن للضلالة. وهذا من انتكاس الفطرة عياذا بالله، ومن الإعراض عن هدى الله جل وعلا، أن يشتري الإنسان الضلالة مقابل الهدى. واشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. في الحياة الدنيا جعلوا الهدى ثمن للضلالة، طيب في الآخرة جعلوا المغفرة ثمن للعذاب، جعلوا المغفرة ثمن للعذاب، فهم اشتروا العذاب، بدلوا هذا بهذا. ولهذا قال: والعذاب بالمغفرة. وأصل المغفرة الستر، اشتق من المغفر، الستر والتجاوز عن الذنب. لكن إذا أتت المغفرة مفردة، يعني لم يقترن بها الرحمة، فإنها تشمل المغفرة والرحمة، لأن المغفرة زوال المرهوب والرحمة حصول المطلوب. فالمغفرة السلامة من النار والرحمة دخول الجنة. فإذا قيل المغفرة فيشمل المغفرة والرحمة، وإذا قيل الرحمة يشمل المغفرة والرحمة، وإذا قيل المغفرة والرحمة فالمغفرة ستر الذنب والسلامة من النار والرحمة دخول الجنة. فهم هنا اشتروا عياذا بالله، بدلوا رحمة الله جل وعلا ومغفرة لهم وإدخالهم الجنة بإدخالهم النار، نعوذ بالله من ذلك. والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ما هنا تعجبية، يتعجب الله عز وجل من صبرهم على النار مع أنهم لا يتحملونها. طيب كيف يصبرون؟ لأنهم لا يموتون، أهل النار لا يموتون، إذن سيعيش في العذاب تحمل أو لم يتحمل. ولهذا قال الله جل وعلا: فما أصبرهم على النار. تعجب، والمعنى يعني شيء عظيم صبرهم على النار، شيء عظيم أنهم يصبرون على النار، لأن النار لا يطيقها أحد والأجساد لا تقوى لها، لكنهم يأتيهم الموت من كل مكان وما هم بميتين، نعوذ بالله من النار. قال فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك والإشارة إلى الجزاء لأنهم دخلوا النار وعذبهم الله جل وعلا لأنه نزل الكتاب بالحق فتركوا هذا الحق، أعرضوا عن هذا الحق. فالذي يتمسك بهذا الحق لا يدخله الله النار، لا يعذبه الله، بل يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، نزل، وهذا فيه دلالة على علو الله جل وعلا، فالنزول يكون من العلو، فالله عالي فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه بائن منهم، فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، ومخلوقاته كلها تحته، والنزول يدل على علوه. وعلو الله جل وعلا ينقسم إلى ثلاث أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو الذات فهو جل وعلا بذاته فوق مخلوقاته مستوى على عرشه، وعلو القهر هو المتسلط الجبار العظيم على عباده القوي، وعلو القدر فهو العظيم المقدس جل وعلا. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، والكتاب أل هنا للجنس يعني الكتب، نزل الكتب بالحق. إذن الكتب كلها منزلة من الله جل وعلا، وإذا كانت منزلة فإنها تكون صفة من صفاته، وإذا كان كلامه صفة من صفاته فإنه لا يكون مخلوقا، ولا يجوز أن يقال القرآن مخلوق، لأن صفة من صفاته فهو منزل، وصفاته جل وعلا خير مخلوقة. وأل هنا بالكتاب للجنس فيشمل جميع الكتب، يعني التوراة والإنجيل الزبور صحف إبراهيم وموسى إلى آخره، كل الكتب التي أنزلها الله على نبي على الأنبياء، وأي كتاب نزل على نبي من الأنبياء فهو منزل بالحق. وقوله جل وعلا نزل الكتاب بالحق، هذا يشمل أنه نزل من الله حقا يعني صدقا، يعني هو منزل من الله، ويشمل أيضا أنه نزل بالحق يعني ما فيه كله حق، فما فيه من الأوامر والنواهي حق، وما فيه من الأخبار والقصص حق، وما فيه من التهديد والوعيد حق إلى آخره، فهو نزل من الله حقا وأيضا نزل بالحق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، الذين اختلفوا في الكتاب، وقال هنا للجنس يعني في الكتب، الذين اختلفوا في التوراة، اختلفوا في الإنجيل، والذين اختلفوا في القرآن، ومعنى اختلفوا يعني هذا آمن وهذا كفر، هذا صدق به وهذا كذبه، هذا الاختلاف. فهؤلاء يقول الله عز وجل وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وفي هنا ظرفية والجملة مؤكدة بإن وباللام، فهم في غاية الشقاق، غاية البعد عن الاتفاق. وقول لفي شقاق ظرفية، يعني أن الشقاق قد أحاط بهم من كل جانب، الشقاق والخلاف هذا سبب لهم الانشقاق، فكأنه أحاط بهم من كل جانب، ولا يمكن أن يتفقوا إلا أن يرجعوا إلى الكتاب. ولهذا قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق، الشقاق مأخوذ من الشق يعني لف اختلاف، اختلاف قول الشقاق يعني اختلاف بعيد، كأن هذا في شق والآخر في شق آخر، وهذا من البعد في الخلاف عياذا بالله، فكأن هذا في جهة والآخر في جهة، وهذه عادة من اختلفوا في الكتاب. فإذا اختلف الناس في دينهم، إذا اختلفوا في أوامرهم وفي شرعهم اختلافا لا يسوغ الأمر به، فقد بدأ الشقاق بينهم. وعبارة دارجة وينسب أيضا إلى أنه حديث خلاف أمة رحمة، هذا ليس بصحيح، الخلاف ليس برحمة، لو أن الخلاف رحمة كان يجب أن نسعى إلى الخلاف لأننا نبحث عن الرحمة، لماذا ما نسعى عن الخلاف؟ لكن مراد من قال الخلاف رحمة في الأمور التي يسوغ بها الخلاف، يعني مثل نواقض الوضوء ما مر معنا قبل قليل في صفة الصلاة في خلاف العلماء، هذه نعم الخلاف لا يضر، لكن لا يلزم أنه رحمة. لو كان الخلاف رحمة كان ينبغي أن نسعى لهذه الرحمة، لكن نقول الخلاف فيما ساغ فيه الخلاف لا بأس به ولا يضر الأمة، أما الخلاف فيما لا يسوغ به الخلاف فهو شر وليس برحمة، كاختلاف هؤلاء في الكتاب. ولهذا الخلاف شر، الخلاف شر، لأنه يبعد النصر عن المسلمين وينشر العداوة والبغضاء بينهم ويضعف الدين وتذهب السنة بسبب الخلاف. ولكن الواجب إذا اختلفوا أن يرجعوا إلى قوله جل وعلا وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهنا لا يختلفون. أما إذا لم يردوه إلى الله والرسول وكل سيقول برأيه وبعقله فسيعظم الخلاف، وهذا ما سبب تخلف المسلمين اليوم وتسلط أعدائهم عليهم بسبب الخلاف، كل حزب بما لديهم فرحون. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يعني هذا في جانب وهذا في جانب آخر، في خلاف وفوضى إلى آخره. ثم قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم، ها هذه الآية التي بعدها، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لما ذكر الله جل وعلا اشتراهم الكتاب والخلاف الذي بينهم بين الله جل وعلا أن فعل الخير وطاعة الله جل وعلا والإيمان به ليس أن توجه وجهك للشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، لا ليس هذا الشأن، الشأن أن تؤمن بالله جل وعلا، هذا هو البر، هذا هو الشأن، وليس أن الإنسان إذا توجه إلى وجهه من الجهات أنه أتى بالبر، لا، إنما البر أن يقبل الله جل وعلا بالإيمان ويحقق ما أمر الله جل وعلا به. ولهذا قال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر، البر هنا منصوب ولا لا؟ ليس البر في آية أخرى، نعم في قراءة، لا في آية أخرى عند قراءتنا في حفص، ها ها، وليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من إيه؟ نعم يسألك على الهلة قل يا موقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهنا ها ليس البر أن تولوا وجوهكم، وهنا تقديم وتأخير فقط، لأن ليس من أخوات كان، ترفع المبتدأ تنصب الخبر، فأحيانا يكون خبرها مقدم وأحيانا يكون مؤخر، في هذه الآية خبرها مقدم، والتقدير ها ليس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، هذا معناه، فيكون اسم ليس مؤخر وهو أن وما دخلت عليه أن المصدرية، هذا اسم ليس، وخبر ليس البر فقدم، فصار منصوب كيف بارد، ها نطفي خذي خذي ها لا لا نطفي ذولي يطفي يطفي خلاص يكفي اللي قدام لو اسمع الطفي ليس البر أن تولوا وجوهكم، البر هو فعل الخير، البر الخير، فليس الخير أن تولي وجهك للمشرق والمغرب، إنما الخير أن يؤمن الإنسان بالله واليوم الآخر للآخرين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، هذا هو البر، هذا هو الخير، أن يؤمن الإنسان بالله واليوم الآخر، والمراد اليوم الآخر يوم القيامة. وكثيرا ما يقرن في القرآن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان أول الأشياء واليوم الآخر آخرها، فالإنسان يبدأ بالإيمان بالله وينتهي بقيام الساعة، ينتهي بالآخرة، وهذا فيه تخويف وفيه حادي الإنسان ودافع إلى أن يؤمن بالله جل وعلا، لأنه إذا ذكر باليوم الآخر خاف. فأول ما يبدأ الإنسان بلا إله الله، هذا الإيمان، وينتهي بدخول النار أو الجنة، جعل الله وإياكم من الجنة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذا أن يؤمن أيضا بالملائكة، الملائكة جمع ملك، يؤمن بالملائكة أنهم عباد خلقهم الله جل وعلا لعبادته، يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون. الملائكة ألهموا العبادة كما ألهمنا نحن النفس، أنت لا تتنفس بكل لحظة، لا يشق عليه، هم العبادة لا تشق عليهم لأنهم ألهموا العبادة، وهم خلق عالم غيبي نؤمن بهم ولم نرهم. والملائكة ليس فيهم أناث بل كلهم ذكور، ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون ولا يلدون، ومع هذا هم من أكثر جند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني صوتت، صار لها صوت كالضريس من الثقل الذي عليها، ما من موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. البيت المعمور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون ثم يخرجون لا يعودون له مرة أخرى، يعني في اللحظة الواحدة 70,000 ملك يطوفون به ثم يخرجون. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فنؤمن بالملائكة إيمانا مجملا، هذا الأول مجمل، أنهم خلق غيبي عالم غيبي خلقهم الله لعبادته، ونؤمن بهم إيمانا مفصلا فيما علمنا منهم. فنؤمن بوظيفة جبريل أنه موكل بالوحي، ونؤمن بأن ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بنفخ السور، وأن هناك ملائكة موكلون بالموت، وهناك ملائكة حفظة، وهناك كتبة، هذا إيمان مفصل يجب أن نؤمن به. يؤمنون بالله وملائكته والملائكة والكتاب والنبيين، أيضا هنا للجنس، يعني يؤمنون بجميع الكتب، توراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وموسى، القرآن. ونؤمن بأن كل نبي أوتي كتاب لكن لا نعلمه، لأن الله عز وجل ما أرسل نبي إلا جعل معه من البينات، فمن الكتب ما علمنا الله به ومنها ما لا نعلمه، لكن نؤمن بأن كل ما نزله الله على نبي من أنبيائه فهو حق. والكتاب والنبيين، المراد بالنبيين جميع الرسل الذين أرسلهم الله، إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا. الإيمان المجمل أن الرسل بشر أرسلهم الله عز وجل إلى عباده، وأنهم صادقون مبلغون عن الله جل وعلا إلى آخر ما ذكر العلماء من أوصافهم. ونؤمن إيمان مفصلا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبموسى وبعيسى إلى آخره، وكل ما أنزل على نبي يجب الإيمان بهذا. ولو أن إنسان أنكر نبيا واحدا فإنه يكفر بالأنبياء جميعا، لو أنكر كتاب واحد، لو قال الإنسان ما في توراة أو قال ما في إنجيل فقد كفر بالقرآن. فإنكار كتاب واحد أو إنكار رسول واحد إنكار لجميع الرسل. قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح كم عندهم رسول؟ رسول واحد. قال كذبت قوم نوح المرسلين، فمن كذب نوح فقد كذب بمحمد وهو لم يولد. إذا من كذب برسول واحد أو بكتاب فقد كذب بالجميع. فصفتها للبر الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه، أيضا هذا الإيمان، أعطى المال، أعطى المال على حبه، يعني أعطى المال وهو يحب المال وهو يحتاج إليه محبا له، ومع هذا يبذل ويعطي المال. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني يعطي المال ويحبه، يعطيه القربى أصحاب القربى، والمراد بالقربى أقاربه، سواء أبوه أو أمه أو جده أو جدته أو إخوانه أو بني عمه، يعطي أقاربه. بدأ الله عز وجل بالقربى لأنهم الأولى بالإنسان، هم الأولى بالإنسان، أولى أن يصلهم الإنسان، فبدأ الله جل وعلا بهم، فهم يعطون المال ما حبهم له يعطونه للأقارب. رأت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. يعطي أيضا الأيتام، واليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ، هذا اليتيم من مات أبوه قبل أن يبلغ. فإذا بلغ 15 سنة لا يجوز أن نسميه يتيم، ليس بيتيم، لا يتمى بعد احتلام. ومن ماتت أمه وأبو حي لا يسمى يتيم، إنما اليتيم من مات أبوه، فهو يعطي الأيتام. وقوله واليتامى سواء كانوا أغنياء أو فقراء فهو يرفق باليتامى ويعطيهم ويحسن إليهم، فهذا من البر والإيمان. واليتامى والمساكين، المساكين جمع مسكين، والمراد المساكين هنا الفقراء، لأن المسكين إذا أتى لفظ المسكين فيشمل الفقير والمسكين. سموا مساكين من السكن، أسكنهم الفقر، سكنوا إلى الأرض لا يستطيعون أن يسيروا مع الناس من فقرهم وحاجتهم، فهم يعطون اليتامى، يحسنون إليهم، يمسحون رؤوسهم، يقدمون لهم، هذا من البر والإيمان. واليتامى والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل، السبيل الطريق، يعني يعطون المسافر، المسافر الذي انقطع به السبيل ما عنده فلوس تبلغه يعطونه من المال حتى يصل إلى بلده، يعطونه ما يسد حاجته، هذا من البر، هذا من الإيمان. وسمي المسافر ابن للسبيل لأنه ملازم للطريق، المسافر ملازم للطريق حتى يصل إلى بلده، فسمي ابن السبيل، كما أن الابن يلازم أباه وأمه، فالمسافر ملازم لهذا الطريق فسمي ابن. فأهل البر يعطون المسافر ما يبلغه. ومع الأسف هذه الأمور يعني قد أعرض عنها بعض الناس، حتى أن بعض الناس يقول لا تسوي خير تبلش، قواعد يضعونها الناس قواعد باطلة لا يجوز أن تقال، ما يلزم، لأن الإنسان أحيانا إذا أحسن للشخص وساعده وأساء إليه الشخص هذا أعظم لأجره. أنت حينما تعطي فلان من الناس كونه مسافر أو فقير، أنت حينما تعطيه أنت تعطيه تعاملا مع الله لا تعاملا معه هو، ما ترجو منه شيء، فإن أحسن إليك فالحمد لله، وإن أساء فأجرك أعظم. ولهذا من الناس من يرى في الطريق مسافر محتاج منقطع بالسبيل متعطل يشتر على الطريق ويمشي ويتركه، لا يا أخي لا تمشي تتركه، أسعفه، لكن إذا خفت أن يكون مثلا منقطع الطريق كن حذرا، أو انظر إليه هل معه مثلا يعني ما يدل على أنه منقطع بالطريق، مع نساء أو أطفال أو غيره، المهم أن الإنسان يجتهد، لكن لو قدرناه في موضع يخاف فيه فهذا شأن آخر، المهم أن يحرص أن يعطي ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، يعطي السائلين أيضا الذين يسألون المال لفقرهم ولحاجتهم يعطيهم، فمن الناس من هو محتاج ويسأل. لكن قد يقول قائل الآن الكذب والدجل والضحك على الناس جعلنا نشك في كل سائل، نقول لا لا يلزم، الله جل وعلا يقول أما السائل فلا تنهر، فإن غلب على ظنك أنه محتاج أعطيه، وإن غلب على ظنك أنه ليس بمحتاج أو يضحك ويكذب فلا يلزم أن تعطيه، لكن لو قدر أنك أعطيته فاتضح أنه يكذب، هل تظن أن أجرك سيذهب؟ كلا والله يا أخي لا تظن هذا أبدا، سيكتب لك الأجر كامل أنك أعطيت سائل فقير حتى لو كان غني. تصدق رجل ليلة، تصدق، فلما أصبح الناس تحدثوا قالوا تصدق على زانية، قال الحمد لله على زانية، لا تصدق أن مرة أخرى، فتصدق فوضعها في يد غني، فتحدث الناس من الغد تصدق البارحة على غني، قال الحمد لله على غني، فتصدق على سارق في الليلة الأخرى، فتحدث الناس أنه تصدق على سارق ولا يعلم أنه سارق، فقال الحمد لله على سارق، فلما سئل قال لعل الغني يتذكر فيتصدق، ولعل الزانية تتذكر فتعف عن زناها، ولعل السارق يتذكر فيكف عن السرقة. انظروا التعامل مع الله جل وعلا، بعض الناس الآن إذا فعل معروف بأحد ينسى أنه يتعامل مع الله إطلاقا، إنما مع هذا الإنسان، فإذا قال له أدنى كلمة أو أدنى إساءة قال يا أخي أنا معطيك فلوس، أنا مساعدك، أنا فعلت وفعلت، هذا من المن الذي لا ينظر الله إلى صاحبه ولا يكلمه وله عذاب أليم يوم القيامة. أمور ينبغي يا إخوة التنبه لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والسائرين وفي الرقاب، يعني ويعطون في الرقاب، يعطون الأموال في اعتاق الرقاب وفكها. والمراد بالرقاب هنا ذكر العلماء ثلاث أصناف، الرقاب هنا ثلاث أصناف. الصنف الأول العبد المملوك، الصنف الأول العبد المملوك يشتريه ويعتقه، يشتريه ويعتقه، فهذا بذل ماله في الرقاب. القسم الثاني المكاتب، المكاتب، والمكاتب العبد المملوك الذي كاتب سيده، العبد الذي قال لسيده سأعطيك 30,000 كل شهر 1,000 ريال وتعتقني، قال خلاص. فإذا أعطاه 30,000 يقول اذهب أنت حر، هذا العبد يذهب يتكسب يبحث عن الأموال. أتى شخص وقال خلاص خذ هذه 30 وعطها سيدك وقال يعتك، هذا من اعتاق الرقاب. هذا القسم الثاني المكاتب. القسم الثالث الأسير، القسم الثالث الأسير، يعني المسلم إذا أسره الكفار فيدفع له، فمن أهل البر من يدفع له، ويجوز أن يدفع له أيضا من الزكاة، فيعطى الكفار من المال حتى يفكون الأسير المسلم، أسير المسلم. هذه أنواع ثلاثة. ويلحق العلماء أيضا، بعض العلم يلحق بهذا المخطوف، يعني الآن كثر الاختطاف، يقول أيضا إذا اختطف شخص وقيل لا نتركه حتى يدفع له مال، هذا أيضا من دفع المال في الرقاب، هذا من دفع المال في الرقاب، لكن لا نسميه اعتاق رقاب، لا نقول في الرقاب، لأنه ليس عبد نقول اعتقت رقبته، لا نفكه من الأسر. هذه ثلاث أصناف في الرقاب: العبد الرقيق يشتريه ويعتقه، المكاتب يساعد يعطيه فلوس حتى يكون حرا، الأسير عند الكفار. أما ما درج اليوم على ألسنة الناس إذا كان الإنسان محكوم عليه بالقصاص ثم جمع له دية قال اعتاق رقبة فلان، هذا مصطلح غلط ولا يجوز أن يقال، لأنه تحريف للمصطلحات الشرعية. نقول فك رقبة فلان لا بأس، نفك رقبته، نطلق رقبته لا بأس، ندفع عنه القصاص، نقول هذه العبارات. أما نقول عتق رقبة فلان، هو مو بعبد يقال عتق رقبة فلان، هو أصلا ما يرضى بهذا الكلام، إنما نقول فك رقبة فلان، إطلاق رقبة فلان لا بأس. أما العتق هذا مصطلح شرعي لا يغير عما ورد في الكتاب والسنة، لأن العتق لا يكون إلا الرقيق. نعم يجوز أن يدفع المال ويطلق هذا من القصاص ويعفى عنه، لكن لا نسميه عتق الرقاب، إنما نسميه فك رقبة، أو نسميها الدفاع عنها، أو نسميها الفداء، لأن هذه الديات تسمى فداء، تسمى فداء، يفتدي القصاص وليس الدية، لأن الدية تكون على العاقلة، الدية الخطأ تكون على العاقلة ما يبقى على الجاني. أما ما يدفع الآن عن قتل العمد هذه ما تسمى دية، هي فداء. وين سمي الدية؟ سمي الدية تجوزا، ولهذا ما تكون على العاقلة، تكون على الجاني نفسه، يجب أن أبحث عن هذه الدية، يبحث عن 20 مليون 30 مليون 50 مليون حتى يأتي بها، لكن الناس يساعدون جزاهم الله خير، ينبغي أن يساعد. أما التي على العاقلة وجوبا هي دية الخطأ، هذه على العاقلة، الجاني ما يدفع منها ولا ريال. لو إنسان صار عليه حادث ومات مع شخص، هذا عليه دية الآن، ما يجب عليه منها ولا ريال واحد، تجب على العاقلة. ومن العلماء من يقول أيضا ما تجب على أصوله وفروعه، يعني أبوه جده أبناءه وأولاده ما يدفع منها شيء، إنما على العاقلة، على الأعمام وبني الأعمام، لأنها دية خطأ وهو لم يجني. أما ما كان عمد فهي على الجاني نفسه، والناس يساعدوه جزاهم الله خير على مساعدته، لكن تتعلق برقبته هو، لأنه مقابل عمد، مقابل عدوان. فأهل البر يدفعون الأموال في الرقاب، قال جل وعلا والسائين وفي الرقاب، ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخره، صلى الله وسلم على نبينا محمد.